السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا الغاز ذكر الله عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشنا يا عم. تمام؟ انت بخير ولا ايه؟ مش تعبتنا على حاجة ولا ايه؟ حبيبت البناء ده وقت عشان مش رفع فيه ها؟ ربنا يبارك فيك ويزيدك كرم يا رب. طب عايزين نتعرف على بعض الاول. طب ما تعرف عن لسه الاول. حبيبنا ربنا يبارك فيك، انت بتسمع للاهاليين؟ يبقى انت مش هتعرفني بقى، يبقى هتعرفني منين؟ حضرتنا انا يعني عايز اقول لك كلمتين كده خلاص. يعني بص 1000 فرضيضه شباب قاعدين عليها على القهوه دلوقتي. اشمعنى انت اللي ربنا اختارك انك تسمع عنه دلوقتي؟ اشمعنى انت اللي ربنا بعت لك رساله انك تسمع عنه دلوقتي؟ يبقى ربنا بيحبك. يبقى ربنا قريبك، يبقى ربنا يريدك سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا مش جاي اكلمك لان انا شايف ان انا احسن منك. انت ممكن تكون احسن عند ربنا من اسمع كلامي. انا جاي اكلمك لاني مش هبقى مؤمن الا لو حبيت لك اللي بحبه لنفسي، وانا بحب لنفسي الجنه، فبحب ليك الجنه زي ما بحبها لنفسي، ان احنا نبقى معلم عليك وكان في الجنه. حبيبنا ربنا يبارك فيك وربنا يحفظك، عايزين نتكلم مع بعض شويه، ولا انت ايه رايك؟ واحد شايل الشتا برنس. حبيبي ربنا يبارك فيك، برضه شاي برضه مش عشا؟ لا لا لا. بعد الشاي يعني. حبيبنا ربنا يبارك فيك، عايزين نتكلم مع بعض، عايز اعرف مشاكلك ايه؟ عايزين نسمع بعض. يعني مش بس انت تسمعني وانا اسمعك. الحاجه صعبه ازاي؟ ايوه جاي احلى شيء في الشيء. الحاجه صعبه ازاي؟ الحاجه صعبه الشيء ازاي بقى؟ انت بس هيجننوا كل حاجه ازاي؟ كل حاجه بقت صعبه. دايما لما الواحد معاه حد يمشي في الشارع لما يشوف بنت عادل قدامه حرمتنا وليه يعني؟ ما دي مشكلة جامدة يا شباب. طيب بص انا هقول انت بتديني بس قلبك كده 5 دقايق ونتكلم مع بعض. شايف خلاص حضرتنا بس خلي قلبك معايا كده وخلي ودنك معايا وخلينا احنا الاثنين مع الله سبحانه وتعالى. ربنا يفتح على قلوبنا كده وينزل الهدايه من عنده ان شاء الله باذن الله. قضيه الشهوه، قضيه البنات اللي بيهمني، قضيه الشاب اللي مش قادر يقاوم الشهوه بتاعته، اللي بيقول لك انت ما انتش شايف ايش البنات ماشيه ازاي، انت مش شايف الدنيا بقت عامله ايه، انت الشباب دلوقتي ما بين حاجه سريه، ما بين موقع يبقى حقيقه، ما بين وقوع في الزنا والعياذ بالله، ما بين يعني الشباب ماشي يقول لك بص حل لي مشكله البنات وانا اتوب، لو عايز اجي معاك الدكتور بالاقصى بعدها اجي معاك، انا دكتور ربنا 10 مرات والبنت اتصلت بيا رجعتني، كل مره في المكالمه قبل ما تخلص ترجعني، كسرت كرشتي مرتين وقعدت في الرقم بتاع وجابتني تاني. فمشكله البنات هي اللي مش هي فكره النساء عند الشباب وفكره الشباب عند البنات، المشكله كبيره جدا دلوقتي. طب احنا بعدين ازاي؟ عايزين كلام عن انا مش عايز اقعد معاك دلوقتي ونتكلم كلام موجود. عايزين نتكلم كلام عامل، عايزين نتكلم في الحلول. اول حل ايه للمشكله ديت؟ اول حل ان يكون بينك وبين ربنا صله، بينك وبين ربنا صله حقيقيه، ربنا ما يسيبكش ابدا بعدها، ربنا ما يسيبكش تقع في الخطاب بعدها، ربنا ما يسيبكش تقع لو شهواتنا زي مين في القران؟ زي سيدنا يوسف. لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبكش ابدا. طب عشان ربنا ما يسيبكش لازم يكون بينك وبين ربنا صلة، ربنا ما يتخلاش عنك بسببها، لازم يكون بينك وبين ربنا حال. بص يا حبيبنا انا هقول لك حاجه، اي بنت عايز تقع شاب او شاب عايز يقع بنت، الموضوع بيمر باربع مراحل، 4 خطوات للانهيار. الخطوه الاولى اللي هي خطوه اللي هتبدا تخرج نفسها عليه من بعيد كده، يعني ايه تلبس لبس جميل، تلبس لبس مثير، تبدا تلعب صوتها، تبدا تحل ابتسامتها، تبدا تتكلم بطريقه تلفت النظر، تلبس لبس يلفت النظر، ده المرحله الاولى. ما جابتش نتيجه بتدخل في المرحله الثانيه، المرحله الثانيه ايه؟ ان يبقى فيه كوبري من العلاقات، ان يبقى فيه اختلاط محترم، يبقى فيه مجال السكشن الراوند الدرس في اي مجال، يبقى فيه مجال ان احنا نتكلم مع بعض، ان يبقى فيه كلام وكلام محترم جدا وفي موضوع محترم. ما جابش نتيجه بندخل في المرحله الثالثه، عارف المرحله الثالثه ليه ايه؟ المرحله الثالثه بدء الكلام اللي بيمس النفس، بدء الكلام اللي نهايته كلمه بحبك، اللي نهايته كلمه بحبك. بنت انت بنت امبارح ليه؟ انت الكلمه اللي قلتها دي اثرت فيا قوي، انت بنت الكلام اللي فيه اهتمام خاص، اللي معناها انا واخد بالي منك او انا واخد بالي منك. الكلام اللي بحكه كلمه بحبك او كلمه بحبك. المرحله الرابعه اللي هي عرض النفس والعياذ بالله بقى اللي هي مرحله الزنا والعياذ بالله. تعرف ان الاربع مراحل دول مذكورين في قصه سيدنا يوسف. ربنا تعالى بيقول وراودته المرحله الاولى التي هو في بيتها المرحله الثانيه عن نفسه المرحله الثالثه وطلقت الابواب وقالت هيدا لك المرحله الرابعه وراودته انك راودته هي جايه من مراوده الابل. يعني ايه مراوده الابل؟ يعني ان الابل تفضل تروح وتيجي كده بالراحه تفضل ايه الست او البنت او الشاب حتى بالدوكلاس وبالقطعات اللي في ودانه وبالمنظر وبالبادي بيلته يفضل ايه يجي ويروح قدام البنت كده تفضل تيجي وتروح قدامه بصوتها بشكلها بلبسها بحركاتها. يبقى ده المرحله الاولى الراودات الاول الناس تثبت نظره مره بعد مره كده. المرحله الثانيه التي هو في بيتها ما جابتش نتيجه التي هو في بيتها في الولد والبنت قدام بعض. يعني الشاب والفتاه في سكشن واحد الشاب والفتاه في مدرسه واحده او في درس واحد او في مكان واحد ده كلام المحترم كلام ما فيش فيه اي حاجه عادي. احنا بنقول ايه ده ما فيش اي ده انا بساله عن الاله الحاسبه في درس الرياضه في الثانويه العامه ده انا بساله عن ما فيش اي حاجه. المرحله الثالثه بقى عن نفسي عن نفسي انا بلاقي الكلام يبقى كلام النفس بلاقي الكلام اللي فيه اهتمام خاص بلاقي الكلام اللي مغطي ان انا واخد بالي منك انا واخد بالي منك. يبقى عن نفسي الكلام اللي بيمس اوتار النفس يبدا الشاب يحس ان البنت دي واخده عينها منه تبدا يحس ان البنت دي ان الشاب ده عينه منها. المرحله الرابعه وطلقت النبوه وقالت هيدا لك اللي هو والعياذ بالله الملكه ملكه مصر اتحولت لايه؟ انسانه بتفكر بشهوتها مش انسانه اصلا ده مرحله حيوانيه والعياذ بالله اللي هو خلاص بقى شهوه الجسد طلق على الموقف اثنين اربع مراحل. تخيل امراه العجيب عملت الاربع حاجات مع سيدنا يوسف الاربع حاجات ومع ذلك سيدنا يوسف ما وقعش الاربع مراحل اتعملوا معاه ومع ذلك ما وقعش. ربنا بيقول لي بقى لولا ان راى برهان ربه لولا ان راى. يبقى هي حكايه امراه العجيب بتقول انت مش شايف ملكه مصر اجمل وقت في مصر ومتعطره ومتزينه وفاكره وجميله ومنكسره لك ومتحبك انت مش شايف الدنيا كلها من رجليك الدنيا كلها تحت رجليك انت ما انت شايف لا شايف. قال لا والله ما بتستفادش ليه؟ لولا ان راى لانه شايف حاجه ثانيه لانه شايف حاجه ثانيه خلته يعمى عن رؤيه الفكره عن رؤيه المستنبع ده. عارف كان شايف ايه؟ عارف ايه اللي انت كان شايف ايه؟ كان شايف كلام ربنا شايف جلال الملك سبحانه وتعالى اللي مفيش ذره في الكون اللي بتسمع تحمده ربنا اللي باسم واحد من اسمائه رزق الكون كله بالرزاق اللي في اسم واحد من اسمائه خلق الكون كله بالخالق اللي في اسم واحد من اسمائه الكون كله بيسبح وبيكبر بالتسبيح للغرق بالسبوح. فهمت انت كان شايف؟ كان شايف الجنه بعد ايه؟ كان شايف الجنه بقلبه عليه الصلاه والسلام. عشان كده بقدر العزيز تناديه تناديني زي ما تناديني انا شايف اللي مخليني ما انا شايف الكسر ده هو. يبقى اول ما انت تشوف بنت تشوف واحده لبسها مدير اول ما البنت تفتن يعني منظر على النت او اي حاجه الحل ايه؟ اجري على حاجه ثانيه تعنيك عن المنظر اللي انت شفته اللي هو ايه؟ بص في المصحف بص في السماء بص اسكت لربنا وخلي قلبك ينظر لجلال ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا كان شايف كان شايف النار شايف النار بقلبه لما نص على مصانع الحديد حصل فيه انفجار الناس اتنقلت المستشفى لحمها ذهب لحمها ذهب والعياذ بالله. ده نظر الدنيا ونظر الاخرى اسمها ايه؟ لما من فتره حصل حريقه في مطرح الناس خرجت عرايا قدام الكاميرات الناس خرجت عرايا والعياذ بالله بيتحرقوا بيموت في ناس خرجت بتزحف من الحاله اللي مسكت جسمها في ناس جوه 90 دولار من جسمها اتحرق والعياذ بالله وده كله خمسه في نار الدنيا وبس خمسه في نار الاخره تعمل ايه في الانسان؟ عشان كده الشباب دلوقتي لازم يقبل ان في حاجه اسمها حرام وحلال. عارف حرام فوبيا؟ حرام فوبيا المشكله دلوقتي عند الشباب. يعني ايه حرام فوبيا؟ يعني الشاب دلوقتي مش عايز يسمع كلمه حرام اول ما يجي له واحد يقعد معاه كده ويقول له كلمه حرام خلاص شفت دريت شفت متضرر الشيخ ده مش فاهم الشيخ ده ما ينفعش الشيخ ده مش عايش معانا ولا فاهمنا ولا حاسس بينا. حبيبي الحرام ديت نعمه ربنا. لو الشارع اللي قدامك دوت فيه سلك كهرباء عريان قلت لك ما تمشيش ما تدخلش فيه يبقى انا كده بكرهك ولا بحبك؟ يبقى انا كده متشدد ومتطرف ولا بدلك على مصلحتك؟ هي دي كلمه حرام. خد بالك في هنا حاجه هتغيرك يبقى ايه من الحرام اللي احنا نفهم ان الاختلاط ما بين الولد والبنت ده حرام، الاختلاط اللي ما فيش له سبب ده حرام، اختلاط الجامعه، اختلاط الظروف الخصوصيه، ربنا حرم الخصوصيه في القران مرتين، ولا متخذات اقدام ان البنت ما تاخدش الحرم الاولاد، ولا متخذ اقدام ان الولد ما يخش الحرم البنات، يعني ربنا حرم الخصوصيه في القران مرتين، مره على البنت ومره على الولد. ربنا بيقول واذا سالتموهن متاعا يا الوكر وعمر يا اصحاب النبي لو سألتم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله عايزين منهم حاجة فاسألوهن من وراء الحجاب ليه ما يتكلمش مع بعض أطهر قلوب رجال وأطهر قلوب نساء ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم لا طب إذا كان دول محتاجين عدم الاختلاط عشان تعرف الهم يبقى أنا وأنت اللي عارف الله عندنا إن إحنا نصدق إن النظر للبنت ده حرام نظرة ان الواحد ينظر لان جبل بن عبد الله بيقول لي ده يا رسول الله نظرت فجأة انا ماشي كده ليه البنت ماشية حلوة في الشارع بصت لها فجأة ان انا اصلا اصلا خطرا فطفش حرام ان احنا نعرف ان انا احط ايدي في ايد بنت اتكلم عليها بنت عمك ابن خالك صداقك كله بنت خالك الموضوع كله ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لان يطعن في راس رجل بمقياس من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له ان لبس الجيد كده في ثلاث فما بالك لبس الجيد في الظلام فما بالك هو اكثر من لبس الجيد فما بالك هو اكثر من هذا ان احنا نعرف ان علاقه الحب الحرام دي حرام ليه بقى؟ لان اذا كان ربنا حرم عليك انك انت تبص لها هيكلمك انك انت بتحبها اذا كان ربنا حرم ان زوجتك تبص لك واحده اجنبيه وانت ما تعرفهاش هيكلمك ان انت اللي تبص لاصحابها بعدين إذا كان ربنا حرم عليك الوقت معاها هيحلولك إنك إذا بتتكلم معاها قضية الشهوة قضية صعبة عند الشباب قضية الشهوة قضية تبهدل الشباب فعلا ولكن لازم تشوف حلول عملية عارف من ضمن الحلول العملية إيه؟ إن أنت تعرف لو أنت صبرت عن الشهوة عشان ربنا يهديك إيه؟ لو أنت صبرت عن العادة السرية والمواقع الإباحية والاختلاط على السوشيال ميديا وفي المصايب لو أنت صبرت عن كل هذه الشهوات ربنا يديك ايه؟ عارف ربنا يديك ايه؟ عارف اقول كده ايه؟ الفردوس الاعلى. لان ربنا بيقول في اول سوره المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون اللي هيحفظ الفرج عن هذه المعاصي الشهوات اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يبقى اللي هيحافظ على هذه الشهوات دي كذابه. طب لو انا قومت يا رب وصبرت الفردوس الاعلى. طب لو قومت وصبرت كمان يا رب تقف في ظل عرش الله يوم القيامه. طب جبت الكلام ده منين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال سبع فكره ظلوه الله بظله يوم لا ظل الا ظله عارف منهم ايه؟ عارف حفظنا منهم ايه؟ منهم شاب رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله يعني بنت تعرض على ولد علاقه او ولد تعرض على بنت علاقه قال لي انا بحبه من ربنا في ظل عرش الله يا نهار ابيض عارف كمان اللي بيصبر عن الشهوات ربنا بيديله ايه؟ بيدخل الجنة ومعاه ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام، مش بيجيب جهاز كهربي ومعاه ضمان من شركة 5 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين الحيين اللي هو اللسان وما بين الرجلين اللي هو الفرج أضمن له الجنة، ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت متخيل كل ده الثلاثة اللي سافر عليهم الصخرة، الثاني اتعرض عليه الزنا وقدر عليه ولكن تعفف عنه بعد ما قدر عليه ربنا عمله إيه؟ فتح له الصخرة في الجبل يعني ربنا يشيل الصخور اللي في حياتك ويفتح لك الابواب المقفوله بسبب الافكار ده يعني الانسان اللي هيصبر على الشهوات ديت ربنا يديله ايه؟ عارف العكس بقى؟ العكس اللي مش هيصبر على الشهوات ده ايه؟ اللي هيدخل المستنقع ده اللي هيعيش في المستنقع ده هيموت في المستنقع ده ربنا بيقول سواء محياهم وما ماتوهم مش حاجه بتفرق بيني انا عايزك تفكر في هذا الكلام لو قالك تشتغل في الكلام اللي انا بقوله لك انت هتبدا تعيش معايا فيه انما لو قالك ما اشتغلتش معايا انت ممكن تقعد تقول الشيخ عايز مني ايه دلوقتي انا كنت عايز مزاجي عيله وقاعد على القهوه وقاعد مستني اصحابي واصلا صوره حلوه انما لو قالك تقف مع كلام ربنا هتبدا تحس بالنور اللي في كلام ربنا سبحانه وتعالى النور اللي ربنا بعته لك انت دلوقتي اللي ربنا بعته لك مخصوص دلوقتي الرساله اللي ربنا بعتها ليك انت وبعتها لي انا لان قعدتنا دي هتشهد علينا يوم القيامه تبقى حجه لينا او حجه علينا اللي هيعيش المستنقع ده المستنقع ده انا كنت مع شباب من الشباب قال لي العربيه بتاعتي ايه؟ واحد صاحبي 3 رينج شاب من الشباب واقف معاه بيقول لي 3 رينج صاحبي اتريته كام سن وهم الاثنين وقعوا في الزنا بالعربيه قفلوا قطعوا التكييف وقفلوا العربيه جوه الجراج الاثنين ماتوا مخنوقين الاثنين فارقوا. بيقول اعمل ايه عشان اكفر عن الذنب ده في العربيه اللي هي العربيه بتاعته. انا اعرف شاب اعرفه واعرف مكانه واعرف المحل الكبير بتاعه فين. هو احنا عاملين على الطريق السريع يعني والعياذ بالله في وضع مضل ناس هو على الطريق السريع. اهله ما رضوش ان هم يصبوا عليه كمان من الفضيحه اللي هم خافوا منها. يعني اللي هيعيش الشاب اللي امه دخلت لانه ماشي وهو عاري قدام البنت قدام موقع اباحي عارف عن موقع في العالم السريه. اللي هيعيش في المستنقع ده هيكون في المستنقع ده. اللي هيعيش على ده هيفوز على ده. يبقى خسائر الانسان يستسلم لخسائر فادحه. شكرا للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حفه النار بالشهوات. يعني ايه حفه النار بالشهوات؟ يعني الشهوه بتاعتك يا شباب، الشهوه بتاعتك يا بنت، الشهوه بتاعتك يا شباب، الشهوه اللي بتخليك عايز تكلم بنات، الشهوه اللي بتخليك عايز تبني بنت ثانيه وتثيري الشباب وتكلمك وليك وانت بتتكلم معاها. الشهوه دي هي دي اللي منها ومن جهنم خطوه. اللي هيقرب من الشهوه كل ما تقرب منها بيقرب من جهنم. من بره شكلها حلو ومن جوه نار. زي ما جهنم من بره شكلها حلو ومن جوه نار. عايزين شو نعمل ايه؟ نعمل ايه مع مشكله الشهوه دي؟ نعمل معاها ايه؟ في سوره جميله قوي في القران اسمها سوره ايه؟ سوره النور. سورة النور دي ربنا بيتكلم فيها. القرآن بيقول لك لو كل البنات اتنقبت ولو كل الشباب اتجوزوا ولو كل الفتن راحت للشباب هيفضل هناك. عايز النور يجي، لازم النور يجي من جواك. اوعى يا شاب يا الانسان اللي كل البنات تتحجب وكل الاختلاط يروح عشان تتوب. الكلام ده عمره ما هيحصل غير القيامة. الكلام ده زمان كمان يعني الناس بتبحث عرايا يعني ربنا سبحانه وتعالى يكسونا من حلل الجنة. اللي مستني الظروف هي اللي تتغير لازم انت اللي تتغير من جوه. عشان كده شوف حضرتك ربنا بيقول ايه؟ قل للمؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. كان قال بعدها وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما تمشيش بغطي، ما تمشيش بالسترتش، ما تمشيش باكسسوارات تديك تلفت نظر اي حد، ما تمشيش ب 15 ضابط تشويش، ما تمشيش بنظارات زي، ما تمشيش بلبس، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انت نفسك زينه على بعضك، ما ينفعش تستظهري بنتك. بعدها ربنا قال ايه؟ قال بعدها وانجحوا الايام منكم، جوزوا اللي مش متجوزين. اخر حاجه بتقول هي ايه؟ انجحت الجواز. كان المتوقع ان اول حاجه الشاب يتجوز عشان الشهوه تروح. ربنا قال له غض الابصار يا حبيبي يقولوا اتجوز. لان اللي هيتجوز وهو شمال وهو من جوه شمال الجواز مش هيأثر. الجواز بيأثر عليه. بيعرف العيب بتاعك. شفت ربنا قال للراجل غض بصرك قبل ما يقول للمراه لا يبدين زينتهن. وده اعجاز ربنا في القران. ليه؟ لان لو هي اتنقبت، لو هي بنت في صندوق، لو كل الستات كبروا كل واحد كده لابسه صندوق كده ومسجد، والراجل من جوه شمال الفتنه مش هتروح خالص. لازم الحل يجي من جواك انت الاول. سوره النور بتقول لك لازم النور يجي من جواك الاول. فربنا كلم الراجل اللي بيتكلم بره لو هتفتكر ان الستات هي الحل. الستات هي سبب المشكله، طبعا بتاعهم. ولكن الحل لازم يبقى من جواك انت الاول، مش الست هي اللي تحل لك مشكلتك. عشان كده ربنا قال خد بصرك قبل ما يقول لها الصور فينا بتاعتك. قال لك خد بصرك قبل ما يقول لك اتجوز. ليه؟ لازم النور يجي من جواك الاول. شفت يا حبيبنا الحل العملي ان لازم كل واحد فينا يحترم لحظه. انا اعرف واحد شاب من الشباب بيقول لي انا تبت والحمد لله وبدات اصلي من اول رمضان وبعد كده بنص بيقول لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي بص انا دكتور انا زميل في الحرم. طبعا قريت كلمه ده لازم طبعا ايه؟ انت طبعا شفت زي الفل يعني انا مش بتكلم على البدايه. انت ما شاء الله صلى الله عليه وسلم وانت اكيد بتصلي صح؟ صلي الفجر صح؟ صلي الفجر حضرتك كل يوم ومش كف الخوف. انت شغال في كف الكهرباء. وانت تنور قوي يعني مش معقول النور ده كده جاي كده عادي يعني لازم في حاجه جامده يعني. حبيبنا الغالب انا بتكلم عن حد ده الشباب الوحش مش انما انت ما شاء الله شكله محترم يعني من القهوه للبيت ومن البيت للقهوه. لا مفيش يعني ايه 100% يعني بنظبط الحمد لله. بيقول لي البنت بيقول لي وقعت في الزنا في مره غلط سبت اعصابي كده وحاسس ان انا ايه مش عايز اجهزه يعني هو مش مجهود اصلا فانا مش عايز اعمله فجاه. فبقول له طب ليه؟ قال لي هي السبب. انا والله ما كانت في ايدي حاجه ولا كنت قصدي حاجه. انا قاعد اتخيل الموقف الكلام اللي بيحكيه ده هو وهي في مكان مقفول. طب هي دلوقتي فتريتك طب انت ايه اللي وداك؟ احترم لحظه ضعفك زي ما الطريق بيعبد ربنا خد حط ربنا عندك في الصومعه يا عم احترم لحظه ضعفك. الشاب اللي ينزل يقف في وسط الجامعه في وسط مهرجان التبرد اللي موجود، الشاب اللي يروح في الشهر 8 مريمة، أقول له يا فرصة رأيك إيه؟ الشاب اللي ينزل النادي الساعة 8 بالليل هو سليم، وهو عارف إن هو مطلوب التبرد صفحة، طب أنت دلوقتي احترم أوصافك، بلاش تستوعب على نفسك الدين، بصيت راح بسبب البنت اللي أنا عارف تطلعها، والشاب اللي أنا أعرفه ربنا يديله ويتوب عليه، الحمد لله ويتقدم يعني، وقع في سلسلة في شهر رمضان، بيقول لي أقسم إن أنا كنت بإيدي حاجة. ولا كنت عايز حاجة أصلا، إنما سبحان الله العظيم يعني هو عرف نفسه لموقف لازم يحسن يسوع الله. عشان كده حبيبنا وأنت بتقول البنات هيجننونا، ويا شيخ شوف لنا حل للبنات، ولو عايزين نرفع الظلم بتاعها بس شلونا المشكلة دي من قدامنا، مش قادرين فعلا. شفت البنات، البنات بيعملوا دلوقتي الأربع، والشباب بيعملوا مع البنات الأربع خطوات بتوع الانهيار، خطوة رمضانته، خطوة التي هو في بيته، خطوة عن نفسه، والخطوة الرابعة اللي هي صدقة الأموال بالشطة اللي واقفين. عشان كده ربنا قال للبنات الأربع حاجات دول، ربنا قال للنساء في القرآن أربع حاجات، رقم واحد ولا يبدينا في تزوج، حرام عليكي، ولا يبدينا أضعف تحديد للمرأة في القرآن كله، حرام عليكي، تبتدون بنفسك، حرام عليكي تبتدون بصوتك، حرام عليك تبتديهم بابتسامتك ولا يمكن في زواجك، حرام عليك. الحاجه الثانيه اللي ربنا قالها لها، قال لها ولا متخذات اخدان، خذ يعني صاحب يعني كثير، حرام عليك صاحب الرجاله، حرام عليك. الحاجه الثالثه يتربصن بالزوجين، ربنا قال يتربصن بالزوجين للمراه اللي جوزها مات، فبعض العلماء قال لك الست جواها ضعف داخلي واحتياج لوجود راجل في حياتها، محتاجه فطريه الراجل في حياتها، فربنا بيقول لها اللي جوزها يموت في بعض الستات متلهفه على الجواز، بيقول لها ايه؟ يتربصن بالزوجين في نفسك، فانت يا اللي متجوزه مشاعرك مش فاكر نفسك، دي ملك زوجي المستقبل، انت دلوقتي بتخونيه، انت دلوقتي بتاخدي الحق اللي ربنا بيقوله من قبل ما تعرفيه وتعرفي هو مين، ممكن يبقى انسان ما يتسببش انك تعملي معاه كده، ولا ينتهي ان انت تخونيه من سن المنظر ده، فالثالثه ولا تربصن بالزوجين، امسكي نفسك على العلاقات مهما كان جواك احتياج لراجل، يبقى في حياتك يزميلك في الدنيا ربنا يبعتهولك احسن من اللي انت واقف معاه. التكليف الرابع الزانيه والزاني فاجلدوا الزانيه، ليه ربنا قال الزانيه بالزاني؟ يعني هو حصل في نفس السبب، انا السبب ليه وانا مالي؟ انت اللي فتحت الباب، لو انت فتحت الباب عشان كده يعني كنت لسه مع شاب كده فبيقول في استمرار عمل لما كانوا بيحصل ظروف ضغط الرياضه مثلا عايز يعرف البنت دي بتتكلم ولا ما بتتكلمش، هو انا حاسه ان هي المركز اللي بتسال عليها ولا لا، لو رفضت يبقى خلاص البنت دي بتتكلم، لو لازم يبقى البنت دي بتتكلم، لما تقفل الباب من اولها. يا جماعه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فهم عذاب جهنم، بتفتنوا بعض ليه؟ شباب بنت للبنات ولا بنات للبنات بتفتن الشباب ليه؟ عايزين انا دلوقتي بكلمك حبيبنا صلح بغيه، ازاي يبقى في صله بينك وبين ربنا، ربنا ما يكتبش كلامك، ازاي لازم يدور يجي من جواك انت ما تستناش الظروف اللي بتتغير، اوعى تفتكر الزواج هيعزك، اوعى تفتكر الحاجات دي كلها هتعز العفيف، احترم لحظات ضعفك، اعرف ثواب ربنا ليك لو انت صبرت عن الشهوات دي، واعرف المشاكل لو انت وقعت فيها، خليك راجل بقى، خليك راجل، يعني اشتغل ما تدخلش على السلاح ده وانت مهزوم بعد شغل، ليه؟ عشان الشهوة ما تتحكمش فيك، اشتغل في شباب انت اشتغلت ليه؟ صوم انه له وجاء، صوم اعبد ربنا صحبة صالحة، كل الحاجات دي كلها بتخلي الواحد راجل في مواجهة الشهوة. عشان كده عايزين نواجه الشهوة، عايزين نواجه الشهوة بمهام تظهر الأخرة. الشاب اللي هيعرف تظهر الأخرة هيقدر يواجه الشهوة. اللي هيعرف رصيدك خلص بس الحساب أنت ما خلصش. عارف رصيدك خلص بس الكلام أنت ما خلصش. رصيدك خلص بس الحساب أنت ما خلصش. ساعد الحاج لو رصيدك خلص ما كفاش إنك تقف في ظل عرش الله. هتقف 50,000 سنة في الصيانة. هتقول طب اطلع على يوم القيامة ازاي ما يخلص الحساب لسه ما خلصش لسه 40,000 سنة هيجي المثال لو رصيدك خلص ما كفاش اللي كف ده الحسنات تبص مصيبة هتقول له طب اطلع ازاي على يوم القيامة يخلص الحساب لسه ما خلصش لسه 30,000 سنة هيجي العرض على الله لو رصيدك خلص رصيد الحسنات ما كفاش ان انت تاخد كتابك في يمينك طب هتعمل ايه طب لسه ازاي على يوم القيامة يخلص الحساب لسه ما خلصش لسه 20,000 سنة تيجي على الصراط لو رصيدك خلص ما كفاش ان الحسنات تنور لك الطريق من على شكل جهنم طب انت ازاي على يوم القيامة لسه 10,000 سنة رصيدك خلص بس الحساب لسه ما خلصش يوم القيامة صعب والنار صعبة وعذاب ربنا صعب والجزع قريبك. والإنسان ده اللي بيفكر والإنسان زي ما ربنا قال على سيدنا يوسف لولا أخاه هو لما شاف كل الكلام ده اتقال له الفتنه ما اثرتش فيه. يبقى لازم حاجه تشغل الفراغ اللي جوه في الشباب عشان الفتنه ما تاثرش فيهم. رصيد الخلف بس في الحساب لسه ما خلصش. حبيبنا الغالي انا فرحان ان احنا عاملين مع بعض وانا حاسس ان انت ساكت كده مش عارف الصوت ده ورا ايه. يعني مقتنع ولا مش مقتنع ولا بتفكر في حاجه خد بالك مني؟ بعيد عن كل المشاكل دي كلها والبنات مش طوالها يا راجل انت بتشوفوا بتقول بنات هيكملوني والدنيا بعض اصعب من كمان من النساء. قول حضرتك قول بحب واحده مش الله اكبر واحده معينه بقى واطمن عليك عادي يعني زي اي واحد صاحبي حاجه غريبه جدا ايوه السكره وصاحبها ارجع لك صدرت بقى وبالذات لما بدات تشيل في المشكله اللي عندك في الاسره بتاعتك انا ساعتها حسيت ان مشاعري نسيتك غير شعوري تجاه اي بنت ثانيه عارفه وحسيت بده منك يا حبيبي ساعتها وعشان كده بعت لك على الخاص قلت لك اني احبك في الله وبعت لك على الخاص قلت لك انت لابد لك الشاب المتغير بحقه حقيقي وانا حسيت بك فعلا ساعتها فاكره لما قلت لك انت فاكره كل حاجه بيني وبينك فاكره لما قلت لك ساعتها قلت لك انت فعلا لابد لك البنت اللي انا اتمنى ان انا اتجوزها يا بخت اللي هيتجوزك انا لسه في يوم اللي انا اتجوز واحده زيي في صفاتك وفي اخلاقك وفي عقليتك انت فعلا حاجه ماجيك ايوه انا بعدها فعلا بدات احس ان انت معاملتك اتغيرت فيا وبدات كده عمر احس ان انت بدات تخيب عليا فانا اذا في غيره كده لما اعمل لايك لاي شاب او لما اي شاب اخذ طلب الصداقه بتاعته بدات احس ان انت بتغير مش عارفه ليه اي شاب عزيز على الوسط على في المصيف في الفلاش في النادي ربنا كلها علاقات بريئه بس انا ساعتها بدات احس ان مشاعري ناحيتك خلاف اي مشاعر تجاه اي شاب تاني وبدات اتسنى كل ليله ان انت تكون لي اجمل كلمه من بديها منك كلمه بحبك واديك قلتها اهو حبيب قلبنا فارس انت تعرف شفت انا عارف اسمك ازاي؟ ها او ان انت ما قلتليش اسمك انت تعرف ان انا قلت ده الوقت ده التطور الطبيعي لكلمه بحبك ده الفصل الاولاني اللي كل الشباب بيبصوا له ونفسه انه يحب ويتحب ما هناك عارفين اللي فوق الصوت ثانيه في العراق ده مش النهايه ده الفصل الاولاني بس اللي كله بيبص للفصل الجميل وناس الغالي الحب ده اللي التحليل ده بدايه التحليل البدايه بيبقى لسه اللي بيبقى لسه متحكم في نفسه اول ما بيفقد سيطرته على نفسه في النص الثاني في التحليل الثلث الثاني في التحليل يبدا يفقد الثلث الثاني بقى ده الفصل الثاني اللي هو انا عايز اشوف صوتك تبعت له صورتها انا في الحلال انا اصلا ليس في علاقه راقيه بيني وبينك تبعت له صورتها يبدا يدخل شاورات يتغذب في كل منبح من ملامحها بعد كده يبدا رقم التليفون بعد كده المكالمات اللي يعني ازاي الشباب اصلا عارفين ان ربنا بيسمحهم ويعملوها بعد كده يبدا السقوط في الوحي بعد كده يدخل الفصل الثاني كان في مجموعه من الشباب راجعين من المصيف فالطريق الطريق سهل الطريق قافلين الكوبري عشان الشباب يعدوا من تحت والناس يعدوا من تحت قافلين الكوبري بصخور وما قالوش للناس ان في صخور قافله الكوبري اللي هو المطلع ده عشان الناس تعدي من تحت الشباب ما عرفش يفضل دخل في الصخور كل الشباب مات اللي كانوا في العربيه دي مشكله الضحيه دي اللي هيطلع صخور اللي بيرمي نفسه الضحيه اخرها ميه اخرها رمل صح عادي اخرها صخور اخرها الحكم الثالث يا اما طلاق لو حد منهم متجوز ما بيقدرش يكمل يا اما جواز ولكن الجواز بيتملى بالندم انت عارف علاقات الحب اصل الحب الحرام صعب ان ربنا يبقى فيه الحب اللي قام على اساس حرام محدش هياخد واحده من خزائن ربنا غصبا عنه فالحب اللي قام على اساس حرام صعب ان ربنا يبقى فيه عشان كده تيجي تشوف بقى بعد ما بيتجوزوا لما واحد من الناس منهم بيتجوزوا بيبقوا ايه؟ تموت على روحك من الضحك حبيب قلبنا مقدر مشاعر قلبك ومقدر ان انت قلبك مليان عواطف تجاه واحده معينه تزعلتي مني لو انا قلت لك ان الموقف بتاعهم يموت من الضحك بعد كده يعني طفل بيقول لك هو بعد ما اتجوز واحده وبقى بيشوف قصص الحب اللي كانت قبلها بيقول له يا بابا هو الحب اعمى؟ قال له بص لماما وانت تعرف ايوه كده الضحكه دي حلوه حبيب قلبي انا تعرف الضحكه بتاعتك دي اغلى عبد من الدنيا والدين اه والله عارف الضحكه بتاعتك دي اغلى من اي كريم دي اغلى من اي مكرونه بالفراخ بتاعتنا عليها بعد ما خلصت اغلى من اي حاجه في الدنيا طفل تاجي بيقول لبابا يا بابا هو الحمير بيتجوز قال له هو بيتجوز على الحمير اثنين ماشيين في الشارع مرتبهم ده ومنهم وبعدين يدوروا على مرتبهم واحد يقول لي تاني مرتبك لابسه ايه عشان يدور عليها قال له لابسه بنوده قصيره وبنطلون جنس ضيق انت بقى مرتبك لابسه ايه قال له عم مرتب مين خلينا في مرتبك دلوقتي ندور عليها واحد نايم جنب مراته يعني وقصص حظ قبل الجواز رهيبه فدخل حرامي فبتقول له خد بالك في حرامي في الشقه ده عيب انت نايمه جنب سبعه شويه حرامي بقى في الاوضه قال له حرامي في وسط النوم قال لها عيب انت نايمه جنب سبعه شويه حرامي شالها وبيخطفها وبيخطف بتقول له حرامي شالني وبيخطفني قال لها عيب انت نايمه سبعه قال لها ده كان الحب الرهيب اللي قبل الجواز والمشاعر الرهيبه اللي قبل الجواز واحد يقول لي ما بطلت لراجع من المدرسة يقول لي يا بابا هو ايه الفرق بين القضاء والقدر وبين المصيبة؟ قال له يا ابني لو بطلت تنزل تتحرك في البحر وسبحان الله العظيم يعني قضاء وقدر. قال له امال المصيبة؟ قال له لو حد اصابها. فاهم واحد راح مع مراته حبيبتي انا عايزك انا عايز افهمك انا مش عايزك تبقى مهموم مش راح حاجه مهموم مش راح حاجه في حزن على وشوشهم وحزن جوه قلبهم عايزين لان ربنا معانا لان ربنا مش هيسيبنا ربنا مش هيتخلى عنا خدنا رب طبعا خدنا الحب اللي قبل الجواز وراح مشتري لها جزمه فبتقول للراجل عايزه جزمه كعبها عالي قال له لا جزمه من غير كعب قالت له لا كعبها عالي قال له لا من غير كعب كعبها عالي من غير كعب كعبها فالراجل بيقول لي يقول لي يا عم انت مالك هو انت اللي هتفيدنا قال له يا عم هو انت اللي هتضرب فينا فاحنا الحب القضيه قضيه تبقى اضبط ولقيتها في ايدك ولقيتها مش في ايدك عارف المشكله ايه؟ المشكله ان دي ضعف كلمه تحبك من ولد او من بنت انما ضعف كلمه تحبك لو من مراتك في الجنه عرضا اطراف عرضا تعرف طول بحبك تعرف طارق عن مشاعرك لو ضعفت كلمة بحبك من جزها في الجنة يتقون من رحيق والله ما انت مادة ايه تشرب انا اللي هديكي من ديك احسن يا حبيبتي لو ضعفت كلمة بحبك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسعود يقول لربيع بن خزيمة يقول له لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك أحبك النبي وشافك انت لو النبي شافك يحبك الشاب اللي قاعد على القهوة الوقت وبيفكر في البنت وبيبص لدي وبيبص لدي لو النبي عليه الصلاة والسلام شافه هيحبه طعم كلمة أحبك طعم كلمة أحبك عبدي في الربنة إن الله إذا أحب عبدك نادى في أهل السماء نادى جبريل إني أحب فلان تخيل كلمة الحب لله في الربنة سبحانه سلام قولا للرب الرحيم عارف المشكلة يا حبيبنا المشكلة إن تسمع كلمة أحبك في الحرام في علاقة محرمة يا تسمع كلمة أحبك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى رسول الله بيقول في البخاري من شهد الكبرى في الدنيا كان يشربها في الاخره. كلمه بحبك لو انت سمعتها في الحرام في الدنيا وما دوبتش منها خايف انك تتحرم منها في الاخره. خايف ان كلمه بحبك لو انت ما سمعتهاش في الطاعه لو انت سمعتها في الحرام ممكن تتحرم انك انت مش محرم الطاعه. شيء كده الموضوع كبير. الموضوع مش صغير. عايزين نفكر مع بعض. اعرف قصه مدرسه وجوزها موظف الراجل يرجع من الشغل الست ترجع تصبح عايزه تطبخ وتشوف العيال وتدرسهم ومذاكرتهم يجوا بعد العشاء عايزه تطلع منها شويه يدخل يقفل على نفسه مع البنت يقعد يكلم الست على البنت ستة تتجنب وهي اللي معلمات تطلع اصلا فقامت داخله وغيرت بقى حاجات في الباسورد والحاجات اللي دي وقامت داخله باسم غريب جدا وقامت داخله تتكلم معايا فاتفتت بيها فبيقول لها انا نفسي اتعرف عليكي اكتر انا نفسي اسمع صوتك فهي مرعوبة مراته هيعرف صوتها على طول ومع ذلك كلمته اول ما كلمته قال لها ايه؟ قال لها ده قلبت صوت في نفسه في حياتي كلها وبدأوا يتكلموا مع بعض قال لها انا اصلا ما بحبش مراتي وعايش معاها في الاولاد قالت له انا كنت قاعد على النت طول اليوم وسايبني قال لها كنت بارد كنت انت ما بيحبش كنت انت ما بيفهمش انا لسه قابلك انا عايز اقابلك باي طريقه لازم اقابلك قالت له عايز تقابلني قال لها اه قالت له مش فاكر فيها واحد وقامت خارجه من الاوضه ومخططه الاوضه بتاعتها. فبعد شويه فات عايزه ايه؟ عايزه تقابلني؟ مش انت عايز تقابلني؟ انا جيت اقابلك يا طبعا الخبر يعني اللي انا حبيتها ده ايه؟ واللي انا مفتون بصوتها وبشخصيتها وواحد ستين مراتها عشان هي مراتي. في ناس الحاجه لما بتبقى حرام بتبقى جميله، لو بقت حلال مش بتدوس في لذتها، حتى الحب كده. انت عارف المره اللي رحت الكعبه قالوا لها اين بيت ربي؟ قالوا لها هذا بيت الله. وضعت خدها على الكعبة وقالت بيت ربي بيت ربي وماتت. والشاب اللي بيحب بنت أول ما جت متدينة نزل سجد لها من حبه ليها مات. دي ماتت من الحب وده مات من الحب ولكن شتان ما بين الحبين. عشان كده حبيبنا ربنا بيقول والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله. إن اللي هيملى قلبه حب ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى عنده فراغ في قلبه الحب حرام بعد كده. طب اعمل ايه؟ الحب ده متمكن مني حبيبي ماشي ما مش كل حاجه بنفسي فيها افضل ان انا اقرب منها. خد بالك ان الزواج لا يزول ما قبله وفي شباب كتير يقول هتجوزها ولو اتجوزتها علاقتك الحرام دي قبل الجواز ممكن تدخل في نصر سببك لان مش معنى اتجوزتها كل نظره وكل كلمه وكل مكالمه ربنا مفخرك ده دي ذوق عايزه ذوق يا الله سبحانه وتعالى. في كده الحال اصبر ما تبقاش عامل زي الساعة الثانية الظهر في نهار رمضان مش قادر عطشان اصبر. قولوا لي حل عامل اصبر. اصبري عواطفك المتفجرة جوه قلبك دي اصبري. ترى ما تعرفي ليه ما تتجوزي وتبقى في الحلال عواطفك الرهيبة اللي جوه قلبك. اصبر اصبر على كيف بتحبك. اصبري على كيف بتحبك. اصبر لان دي علاقة حرام قايمة على أنك حرام. ربنا مش هيبارك فيها. نهايتها يا طلاق. يا نهايتها الزواج مندوب عليه. يا نهايتها الصحاب. كنت في جولة مع الأول. الشاب بيقول لي صاحبي سرية عامة. هو شاب سرية عامة. حد بنت أبو قال مش هجوزها لك الوقت ولا أخطبها لك ولا انتحر. يا انتحر يا كثرة القلب طول العمر. لأن تسعة وتسعين في المية مفيش زواج بعد كده. تحصيل نهاية العلاقات دي مش هو البداية بتاعتها خالص. مش هو المنظر الكل متعلق بالخطب الأول. هو مش عارف نهاية التحليل شكلها إيه. عشان كده حبيبنا والذين آمنوا بشد حب الجزاء أعظم حب في الوجود إنك تعيش مع حب ربنا وربنا هيديك الحب الحلال وهيديك الإنسان اللي يحبك من كل قلبه وهيديك الإنسان اللي يحبك من كل قلبه. احتاج إن أنت سبت حاجة عشان حب الله. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم قليلا يعني حب ربنا تخلل في قلب إبراهيم. هو ده الحب. هو ده الحب الحقيقي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة لا ينام قلبي عيني سلاما ولا ينام قلبي من حب الله في النفس. عينين الناس وقلبه عايش مع حب الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول على المؤمنين وضاروا البيع ضار يعني ارمي تحت ربنا تحت حبيبتي الذي ترمي كل حاجة من جيبك زي ما حبيبتك تتصل بيه كده ترمي المذكرات حتى لو انت الامتحان. حبيبتي طب حب الله الاعظم من اي حب الاعظم من اي حاجة في الوجود ان احنا نعرف حب ربنا ده ممكن يبقى في حياتنا. اهم حاجة الانفراد اللي هو ربنا ده يتشرك. اهم حاجة للحب اكبر حل لمشكله الحب عند الشباب ان الفراغ اللي اتملى بحب المخلوق يتحط مكانه حب الله. والشاب يعرف ان العلاقه دي ما ينفعش تتملى. اقول لك حاجه بس ما تتفاجئش. انت عارف انت لو تبت من علاقه الحب الحرام دي انت فكرك ان الموضوع كده غلط وسبتها. انت تعرف ان كل مره وصلتها فيها وكل مره اتكلمت معاها فيها انت كده احتاجتها على عرض ابوها وابوها هيرضوا منك يوم القيامه. عارف يعني ايه؟ عشان كده البعض قال لك لما تشوف من عرفت حب حرام افضل طلع صدقات لابوها وابوها. ليه؟ لان يوم القيامه هيقول لك احنا حقنا ده عرض ربنا. يعني هقول لك حاجه لو حرامي جه سرق محفظتك سرق ده الاشد ولا يكلم مرامك ويكلم عاطفيه؟ الاشد ايه؟ الاشد يكلم مرامك ويكلم عاطفيه. يعني انت بس لو رحت سرقت محفظه من واحد وجيت بتوعك تقول ايه لازم اكلم حقه؟ لازم اطلع صدقات عشان يوم القيامه يسامحني اطلع صدقات فيه. طب لو انت بقى كلمت عرضه وكلمت مراته وكلمت بنته وكلمت اخته انت فكرك ان لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كله حرام في الناس زي العرض بل العرض اشد من الفعل. كمان فالقضيه قضيه ان احنا عايزين نبص للموضوع فوق عايزين نشوف الموضوع نشوفه صح. سيدنا مريم ربنا بيقول لي انتبهت من اهلها. يعني تخيلي كده معايا انتبهت احب الناس اليها بعدت عنه ولما تبقوا مع حد تعيش مع حب الله سبحانه وتعالى. يبقى حب الله ده ممكن يغنيك عن البشر ممكن يخليك تنسى حب البشر. قلت حبيبنا بقرا ايات كده في القران حسستني انا ايات زياده في القران كل ايات جت في صوره بتحسسني بعيد غير ثانيه. ايات صوت البصريه دي في الشهر الثمانيه اللي احنا فيه ده في عز الصيف بتحسسني بالقرى السياحيه والمنتجعات السياحيه العالميه. فيها عين الجارية، سور مرفوعة، أسباب مرفوعة، نظارات مصفوفة، ضرابير مصفوفة، جميع أنواع العادات، رحت صلي التحية بأخرها قبل كده، أعداد عرب، أعداد داخلي، أعداد رياضية، أعداد في البلا قدام الشريهات، أعداد للكبار الحفيدة اللي عايزين يقعدوا المسجد على إيه؟ على الحاجات اللي هي الأمبريلات اللي بيعملوها، أعداد عاملين جميع أنواع الأعداد، سور الغزية بتحسسني إن المنتجعات السياحية، ساعات كده بلاقي زي سور التأثير بتحسسني بالعادة الرومانسية اللي أنا مش عارف. شوف ربنا بيقول إيه. إن أصحاب الجنة اليوم النهاردة كانوا امبارح حبيت أكتوب اليوم في جمر فاكهون هم أزواجهم. هم أزواجهم دي اللي كان الشاب هيموت عليها في الدنيا. أنا وحبيبتي أنا وحبيبتي نقعد مع بعض فربنا بيطلب ده شوفه انت احلى رومانسيه جبتهم ولا زوجهم في شغل. عارف انت كده لما كنت قاعد مع حضرتك اللي بتحبها تقوم داخل عامل اتحال على الوقت انا مشغول اي ام بيزي حد كلمني كل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي في الجنه اي ام بيزي حد يكلم علي انا مع حبيبتي انا مشغول الوقت محدش يقول له عامل ايه في شغل ايه فاكهون في الدنيا ما كانوش فاكهون في الدنيا تسافين وخايف الله يشوفها ومخنوقين طب هتعمل ايه؟ طب هتعمل ازاي؟ طب ازاي ما تشوفناش واحنا عاملين مع بعض؟ كده فاكهون هم وازواجهم في ظلال في ظلال دي قاعده رومانسيه بقى سنور رومانسي بقى على الارائك الاريكه دي كشف الفرح عريس وعروسه متكئون في الدنيا قاعدين طب هنتجوز منين؟ طب هنجيب الشبكه منين؟ طب هنذكر فين؟ طب هتقول لابويا ايه لو تنزلتله؟ طب ابويا هيتوفي ازاي؟ عديد متمكنين هنا بقى متكئون اخر اسبخه واخر بعيد لهم فيها فاكهه بيتخدموا بيتخدموا ولهم ما يدعون. ما تيجي يا حبيبتي نركب يخت ونطير في بحر من بحر الجنه مع بعض. ما تيجي نركب يا حبيبي جيت سكين ونسوق على طول 7000 كيلو في الساعه ونطير مع بعض كده على الكوب كده. ما تيجي ولهم ما يدعون اللي هو عايزه هو وحبيبته مع بعض. شوف القعده دي لانه ضحى بالعلاقه الحرام في الدنيا. انما اللي خد العلاقه دي في الدنيا ضيع في الجنه. من لبس الحريم في الدنيا لم يلبسه في الاخره. فاللي بياخد الحكم حرام هو خسران. وزي ما قلت لك يا حبيبنا الزواج لا يشك لا قبره. بتحبها قوي. بتحبها ولا بتحبني؟ ولا بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟ حبيب قلبنا بجد احنا في زمن صعب. احنا في زمن صعب جدا. ولازم ناخد بالنا ان الزمن اللي احنا فيه ده مفيش فيه رعايه. يلا يا ابني يا انسان مع ربنا يا واحده مع ربنا يا اما هيتجرف يا اما هيتجرف. مفيش في الزمن ده وسط واحد عارف يقف ما بين الطاعه وما بين المعصيه. ويعني ربنا يحفظنا كده هيعيش في مستنقع الموضوع. عارف اللي بيشد حبل كل ما يشد حته تيجي الحته اللي بعده هو ده اللي داخل في الطريق. في الطريق ده طريق الشهوات والحب الحرام. هو بالتيمم هيعرف يفرمل. المعصيه العربيه ملهاش فرامل. مفيش فيها فرامل. مره واحده عرض عليها حاجه معينه ان انا اعملها فاستغربت ربنا اكلها ولا لا وكان هيجي من وراها. كان حاجه وظيفه في الدنيا يعني حاجه في الدنيا وكنت انا لسه طالب وكان هيجي من وراها عائد مادي كبير جدا جدا جدا. بس كان هيتقال تعرض لفتنه نساء جبار. يعني الهمه دي كان فيها تعرض لفتنه نساء رهيبه رهيبه. فانا استغربت ربنا ورهيب حلمت بيها عربيه كده ركبتها وبعد ما طارت فيا فلقيت جدار قدامي وولاد قدامي جاي تسلم فين؟ فاللي جاي يصوت فرامل ماليش فرامل. فتحس ان هو انا قلبي مخنوق قلت سبحان الله ده الحاجه اللي اتعرفت عليها ده دي المعصيه دي الفته اللي انت بتقلك انا هفرمل. لا لا لا لا هو مفيش حاجه واحده هتقدر تسجلني وهقدر ان انا اعمل كذا وما يحصلش معايا اي مشاكل. حبيبي مفيش فرامل. هتيجي تحط رجلك وانت داخل في حيطه هتكتشف ان مفيش فرامل. عشان كده حبيبتي غالي يعني بص انا عارف ان انت حتى لو شفت اي حب حرام ولو شفت الفتن كلها ولو الشاب التزم والبنت التزمت احنا بشر يا جماعه احنا بشر. الكل متاثر في الشهوات الموجوده مهما عملت. لو انت احترمت صداقتك لو انت لولا امرها وفعلا واتملى قلبك ببديل في حب الله سبحانه وتعالى لو انت بقيت راجل واشتغلت وخمت والتزمت وخدت صلاه الضحى لو انت افتكرت صلاه الصبر على الشهوات لو انت بقى بينك وبين ربنا صله بحيث ان ربنا ما يسيبكش تقع في فكره لو انت من جوه الحته الشمال اللي جوه نفسياتك اتعالجت الواحد بقى عفيف يعني مش مستني ان الدنيا تطلع عشان غلط. كل ده لو حصل برضه هيفضل الفكره صعبه برضه اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ايضا الامتحان موجود برضه مش هتبقى الدنيا جاهزه بقى وانا مش فاهمني وانا بشوف البنات وما يهمنيش وانا بشوف الفتن ولا هتفضل تتعب لان النبي عليه الصلاه كده الصابر على دينه كالصابر على ايه؟ على الصبر. هيفضل الالتزام عليه الصبر وهو ده اللي ربنا بيديك الثواب عليه. هو ده الشاب اللي بيقول لك الشاب اللي عنده حرام فوبيا ده اللي هو عنده فوبيا من كلمه حرام ما تقوليش حرام ما تقوليش سيب عنده سيبه فوبيا. اوعى تقول لي سيب اوعى تقول لي اترك اوعى تقول لي ضحي. يا ابني اللي ما بيقدرش يسيب عشان ربنا ده ما ينفعش يسيب دين. اللي مش هيضحي عشان ربنا ده ما ينفعش يسيب دين. اللي عايز يهيل من المتعه واللذه عن كل حاجه ده قبال الثواب على ايه؟ موسى بيقول ربنا هي الله اللي توقع عليا او مش بيها على غير الجراب ده كل مصالح حياتي مرتبطه بالاصنام دي قال ربنا ارميها رماها ما قالوش حاجه البديل يا رب ما قالوش البديل انا هسيب عشانك وانا واثق ان من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه ابو هريره كان جوع من طول في المدينه المنوره في الجوع عشان يطلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام بقى امير المدينه سلمان الفارسي سلمان الفارسي ان شاء الله يعني سلمان الفارسي ساب بلاد ساب قريه بلاد بانو عشان ربنا بقى امير بلاد بانو ام كلثوم بنت عقبه سابت مكه تهاجم للنبي عليه الصلاه والسلام اتجوزت قبل الصحابه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ساب فلوسه في مكه عشان يهاجم للنبي عليه الصلاه والسلام قال بعدها ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا ربنا هيعوضك من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه ربنا هيعوضك في اخوانك ربنا اعرف يعني اخواني اللي ضحوا بعلاقات الحب الحرام لما عرفنا بعض قبل 10 سنين ولا حاجه وما كانوا لسه طلبه لو شفت جوازاتكم دلوقتي واستقرارهم ومباركه ربنا لهم في زوجاتهم وذرياتهم تقول يا رب انا لسه بخيرهم كل واحد منهم كان بيشد كان على علاقه حب محرمه ولما الزمن شافها لما خدها ربنا ربك وبعد كده جوازك من احلى الجوازات واسعدها واثرها استقرارا طب لو ما خدش ربنا الديان الديان لا يموت السهره اللي انت هتسهرها على الفيس او على السكايب او على مكالمات بروتوكول المجانيه تكلمها فيها مراتك اللي هتتجوزها بعد 5 سنين قاعده في نفس الليله بتتكلم مع شاب بيقول لها نفس الكلام اللي انت بتقوله للبنت اللي انت بتحب فيها اللي هي مش هتتجوز معاها في الاخر سلف وزيت العرب الديان لا يموت اسم الله الديان كده بقى الديان لا يموت عايزين نعرف انت محتاج لربنا ده انت لو ليك مصلحه عند واحد ما بتقطعهوش طب انت مصلحه حياتك كلها عند ربنا سبحانه وتعالى يعني الشاب بيقول للنبي اتبعتك على النظره وبتاخدك ها هنا فقبلت ادخل الجنه وانت كل حلمك ان انا امشي ليها اذا كل كلمه حلوه كده ولا كلمه وحشه ولا كلمه يعني سيئه تكون كلمه كده بتعمل من ايه هو ده كل اللي انت بتعمله ربنا سبحانه وتعالى العلاقه بربنا ما بتتعوضش اللي هيخسر علاقته بربنا مش محدش هيحبك زي ربنا ومفيش حد هيديلك زي ربنا مفيش انت بتبقى قاعد في مكه تقوم قايل بتصلي بتصلي ركعتين مع الله تصبر وتحل لك كل مشاكلك عايز تتجوز عايز شغلانه واو ب ب واو وضوء ر ركعتين ب بكاء وضوء ركعتين بكاء قانون لحل اي مشكله في الحياه بس عشرات بتبقى مع ربنا فبيستجيبوا لي يستجيب لي وهو يستجيب لي عايزين نتعلم ان احنا نصبر عايزين نتعلم ان احنا نصبر يا شباب انا وحبيبنا الغالي الشاب الجميل ده هو واحنا قاعدين القعده الجميله اللي ايه اللي لسه هنكملها فيها 10 حد دلوقتي مش بتنزل الشاي والقهوه واحنا قاعدين القعده الجميله اللي ايه نتكلم ونفتح قلبي ونفتح قلبي ليه وبنتكلم مع بعض عن البنات اللي يجننوني اعمل ايه الحل يا شباب اصبروا يا شباب الحل زي ما ربنا قال في سوره يونس انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين الحل ان انتوا تصبروا الحل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هعرفك الطريق للسعاده هعرفك الطريق للفرحه في الدنيا والاخره بس اصبر عشان ربنا الايه اللي بترعى قلب الواحد قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترضتموها وتجاره تخشون كبدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره لازم ربنا يبقى احب حبيب لينا احد السلف بيقول جاهدت في قيام الليل سنه وتلذذت به 20 سنه البنات بيجننوني هتجاهد سنه هتجاهد شهوتنا سنه هتجاهد نفوسنا في البعد عن اللي بنحبها واللي بنحبيه سنه وهنتلذذ بالقرب من ربنا 20 سنه اللهم تب علينا نرفع ايدينا وندعو ربنا حبيبنا اللهم تب علينا اللهم تب على الشباب اللهم اهد شباب امه محمد اللهم احفظهم من فتنه النساء اللهم احفظ الشباب من فتنه النساء واحفظ النساء والبنات من فتنه الشباب والرجال اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم طهر بلادنا من المواقع الفاسده ومن الزنا والخنا ومن الخمور والمخدرات ومن التبرج والسفور اللهم تب علينا من كل ذنب تبنى اليك منه الظلمه والتبديل طب عليك توبة لنا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. عشنا مع البنات هي جبنوني مع فتة الإنسان يا رب نكون استفدنا ومعرفنا الخميس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.